بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسر إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم كتاب لمعة الاعتقاد لابن قدامة المقدسي رحمه الله، والذي قام بشرحه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن صالح المحمود. نسأل الله أن ينفع المسلمين به. والآن مع الشريف الرابع. ونظرا لأنه دخل في باب من أبواب علم الكلام، وهو الذي أشرنا إليه قبل قليل، وهو مسألة دليل شذوذ العالم واقتناعه بذلك الدليل الباطل، نظرا لذلك فإن ابن كلاب أتى بمذهب جديد جمع فيه بين مذهب السلف ومذهب المعتزلة، فأثبت لله الصفات لكن نفى عن الله ما يتعلق بمشيئته وإرادته، بمشيئته وإرادته. وهذا سيأتينا إن شاء الله تعالى توضيح له في إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى. لكن المهم هنا أن أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى يثبتون لله المجيء والإتيان كما يليق بجلاله وعظمته، ويقولون أنها صفات أفعال، فمجيئه إنما هو بمشيئته وإرادته، إنما هو بمشيئته وإرادته، لأن الصفات لله سبحانه وتعالى على ثلاثة أقسام: صفات ذاتية يتصف الله بها أزلا وأبدا، مثل صفات الحياة والعلم ونحوهما. النوع الثاني منها صفات فعلية، صفات فعلية ليست أزلية وإنما هي متعلقة بإرادته ومشيئته، مثل احتوائه على العرش، ومثل مجيئه يوم القيامة، ومثل نزوله إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر. القسم الثالث منها ما هو ذاتي وفعلي، مثل صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. فالله متصف بصفة الكلام أزلا، وهو أيضا سبحانه وتعالى يتكلم إذا شاء متى شاء، فهو سبحانه وتعالى متصف بهذه الصفة منذ الأزل، وهو سبحانه وتعالى كلم موسى في ذلك الوقت، أي بعد خلق موسى ووجوده وكونه في ذلك المكان الذي ذكره الله سبحانه وتعالى بجانب الطور، كلم الله تبارك وتعالى موسى عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت، وقبل ذلك لم يكلمه سبحانه وتعالى. هذه الصفات التي ذكرناها قبل قليل، صفة المجيء والإتيان، والصفات التي تليها هي من صفات الفعل التي نثبتها لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته، ونقول هي متعلقة بمشيئته وإرادته. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وقوله تعالى يحبهم ويحبونه، وقوله تعالى وغضب الله عليهم، قوله سبحانه وتعالى يحبهم ويحبونه ومن قبلها صفة، وقوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، صفة الرضا أيضا من الصفات التي هي صفة لله يثبتها للسنة والجماعة ويثبتونها لله تبارك وتعالى، وقد دلت عليها آيات كثيرة جدا في آيات عديدة فيها رضا الله سبحانه وتعالى، رضي الله عنهم ورضوا عنه في أكثر من آية. وأيضا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. فقوله إن الله يرضى، ومثله الحديث إن الله يرضى لكم ثلاثة، إثبات صفة الرضا لله سبحانه وتعالى يثبتها أهل السنة والجماعة كما يليق بجلاله وعظمته وهي من صفات الأفعال، أي أن الله سبحانه وتعالى يرضى عن عبده إذا شاء، وأخبر أنه يرضى عن عبده إذا فعل الطاعة. وهذه الصفة ومثلها صفة المحبة وغيرها يثبتها أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى دون أن يتأولوها. ومن تأولها بأن المقصود بالرضا إرادة الإنعام أو بالمحبة إرادة الإنعام ونحو ذلك فهذا تأويل باطل لم يدل عليه دليل. وإذا كان أولئك تأولوا مثل هذه الصفة خوفا من التشبيه، لأنك إذا قلت لك كيف تثبت لله سبحانه وتعالى صفة الرضا، كيف لا تثبت لله صفة الرضا أو صفة المحبة؟ قال خوف من التشبيه، لأن الرضا أو المحبة هي صفة في المخلوق تدل على نوع من ميل القلب وانكسار القلب بالنسبة للمحبة ونحو ذلك، وهذا الميل والانكسار إنما يليق بالمخلوق، والله سبحانه وتعالى منزه عنه. نقول له نعم، ونحن ننزه الله عن صفات المخلوق، لكن بماذا أنت تقول عن هذه الآية؟ قال أقول الرضا إرادة الثواب، المحبة إرادة الإنعام ونحو ذلك. فنقول له أنت فررت من شيء فوقعت في مثله تماما، لأنك قلت إرادة الإنعام وتثبت لله صفة الإرادة وتقول إرادة الإكرام، ماذا تقول في الإرادة؟ الإرادة أيضا هي ميل القلب، الإرادة هي ميل القلب. إذا قيل من البشر فلان يريد هذا الشيء أي أن قلبه يميل إليه، يريد أن يصنع شيئا أي أن نفسه تميل إليه، وهذا من صفات المخلوقين. فيلزمك فيما فررت إليه نظير ما لزمك فيما فررت منه. أنت فررت من إثبات الرضا والمحبة، يلزمك في الإرادة ما لزمك في المحبة. فإن جئت وقلت لا، أنا أثبت الصفات السبع مثلا ومنها صفة الإرادة، وقولي إرادة الإنعام أثبتها لله كما يليق بجلاله وعظمته ولا يلزم منها مشابهة المخلوقين، نقول ونحن نقول لك أيضا في صفة الرضا وصفة المحبة نحن نثبتها لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته ولا يلزم منها ماذا؟ مشابهة المخلوقين. وهكذا كل من تأول صفة من صفات الله تعالى فإنه يلزمه فيما فر إليه نظير ما لزمه فيما فر منه، لا يمكن أن ينفك عنها أي متأول أبدا. حتى المعتزلة الذين نفوا عن الله سبحانه وتعالى جميع الصفات كما ذكرنا في درس سابق خوفا من تعدد القدماء، قالوا ننفي عن الله صفات حتى نوحد الله، حتى لا نقع فيما قاله النصارى الأب الابن روح القدس إلى آخره. نقول لنفس المعتزلة أنتم تقولون هذا تنفون على الله من باب التوحيد؟ فسيقولون نعم نقول هذا الكلام. نقول لهم طيب أنتم تقولون الله موجود ولا غير موجود؟ ماذا سيقول؟ إن قالوا الله غير موجود إيش النتيجة؟ انتهى الكلام معه، لأنهم معنى ذلك ينكرون وجود الله سبحانه وتعالى. وإن قالوا الله موجود فماذا سنقول لهم؟ والمخلوق موجود، فإذا كنتم تفرون من تشبيه الله بخلقه وتقولون إننا ننفي عن الله الصفات حتى لا نجعل مع الله غيره، فأنتم ملزمون في صفة الوجود لله سبحانه وتعالى وأنه تبارك وتعالى موجود. فإن قالوا لا نحن نقول الله موجود لكن وجود الله ليس كوجود المخلوقين. وجود المخلوق المخلوق وجد من عدم، المخلوق غير واجب ممكن، فالمخلوق أصله العدم ووجد بالإمكان يعني غير واجب الوجود وهو أيضا قابل للعدم. والله سبحانه وتعالى وجوده يليق به فهو وجود واجب له سبحانه وتعالى لا يقبل العدم، وجود أزلي. فماذا نقول له إذا قلتم لله وجود لا يشبه وجود المخلوقين؟ كذلك أيضا بقية الأسماء والصفات، فلله أيضا إرادة لا تشبه إرادة المخلوقين، وله علم لا يشبه علم المخلوقين، وله سمع لا يشبه سمع المخلوقين، وهكذا. وكل من اتخذ بابا من أبواب التأويل فلا بد أن يتناقض، لا بد أن يتناقض قوله. قال الشيخ هنا يحبهم ويحبونه، وهذا أيضا ورد في أكثر من آية من كتاب الله سبحانه وتعالى، ورد أيضا في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أحاديث كثيرة، ومنها حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما قال في خيبر لو أعطينا الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وبقية القصة معروفة، حين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقوله ويحبه الله ورسوله دليل على إثبات صفة المحبة وتأويلها لا يجوز. ثم ذكر أيضا الشيخ رحمه الله تعالى قول الله تعالى غضب الله عليهم، وهذا يدل على إثبات صفة الغضب لله تبارك وتعالى، وأهل السنة والجماعة يثبتونه كما يليق بجلاله وعظمته. والأدلة عليه من كتاب الله كثيرة معروفة ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله كتب كتابا فهو عنده، كتب كتابا عنده فوق العرش، إن رحمتي تغلب غضبي، إن رحمتي تغلب غضبي، وفي بعض الروايات سبقت غضبي، وهذا في الصحيحين وغيرهم. فهذه النصوص دالة على إثبات هذه الصفة لله كما يليق بجلاله وعظمته. وأهل السنة لا يفرقون بين الغضب وبين غيره، لكن بعض أهل الكلام قال كيف نثبت لله صفة الغضب؟ شنو نحن إذا رأينا الإنسان ما نعرف نحن إلا غضب المخلوق، غضب المخلوق الذي يغلي دم قلبه ثم يتأثر ويحمر وجهه ويحتقن ويبدأ يتفوه بكلمات تدل على غضب، هذا هو غضب المخلوق. فكيف نثبت لله سبحانه وتعالى هذه الصفة ونحن لا نعقل ولا نفهم إلا صفة المخلوق؟ طبعا الجواب عليه كالجواب عما سبق، نقول له طيب نحن نثبت لله صفة الغضب كما يليق بجلاله وعظمته، كما يليق بجلاله وعظمته، ولا نقول أبدا إن غضبه يشبه غضب أحد من المخلوق، بل المخلوقون يتفاوتون في غضبهم، فغضب الواحد من الناس ليس كغضب مالك خازن النار. فنحن نثبت لله الصفة كما يليق بجلاله وعظمته، ولا يلزم منها أن يكون غضبه مشابها لغضب المخلوقين. لكن أنت أيها المتأول النافي ماذا تقول عن الغضب لله؟ لماذا تفسر الآية؟ قالك وغضب الله عليهم غضبه إرادة الانتقام، إرادة الانتقام. ماذا نقول له؟ نقول له كما قلنا في صفة المحبة، أنت تثبت لله الإرادة هنا وتقول إرادة الانتقام، أي إرادة الله الانتقام من العباد، ماذا تقول في الإرادة؟ نحن نقول لا نعلم من الإرادة إلا إرادة المخلوق التي هي ميله، ميله للانتقام، إرادة الانتقام حينما يريد أن يميل إلى الانتقام ويتجه بنفسه إلى الانتقام. فهذا الميل القلبي هل تثبته لله سبحانه وتعالى كما هو موجود في المخلوقين؟ فسيجيب ويقول لا، ولكنني أثبت لله إرادة تليق بجلاله وعظمته. ولا يلزم إذا كان المخلوق له هذه الصفة، لا يلزم أن تكون مشابهة لصفة الله سبحانه وتعالى. نقول له والحمد لله رب العالمين بكل ثقة، بكل ثقة. ونحن نقول في صفة الغضب ما تقوله عن الإرادة، نحن نثبت لله في صفة الغضب كما يليق بجلاله وعظمته، ولا يلزم منه أن يكون مثل غضب المخلوق. فيلزمك فيما فررت إليه نظير ما لزمك فيما فررت منه. ومثله أيضا الصفة التي ذكرها الشيخ بقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضاه. الشيخ استشهد بجزء من الآية اتبعوا ما أسخط الله، فأيضا هذه الصفة أيضا نثبتها لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته. ونقول فيها إن الله سبحانه وتعالى سخط ويسخط على أهل المعاصي، وهذه المعاصي هي مما يسخط الله سبحانه وتعالى. ولهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه قال في الدعاء المشهور اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، أعوذ برضاك من سخطك. فهذا يدل على أن الله متصف بهذه الصفة كما يليق بجلاله وعظمته ولا نتهاوله. ومثله أيضا قوله رحمه الله وقوله تعالى كره الله بعاثهم، ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم. وهذا أيضا صفة من صفات الله تعالى أنها أن الله سبحانه وتعالى يكره هذه الأمور، يكره المعاصي، كره الله بعاد هؤلاء المنافقين وخروجهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجهاد في سبيل الله نظرا لما يترتب على خروجهم من الفساد والفتن. ولهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصفة مثل قوله عليه الصلاة والسلام إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، وكثرة السؤال وإضاعة المال، وهذا في صحيح البخاري. فقوله كره لكم يدل على إثبات هذه الصفة لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته. ثم إن الشيخ رحمه الله تعالى انتقل بعد ذلك إلى السنة فقال ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا. أولا قوله ومن السنة يدل على منهج الشيخ رحمه الله تعالى، المنهج الموافق للسلف رحمه الله تعالى، أنهم يحتجون بالسنة وبأخبار الآحاد في باب العقيدة، وقد سبقت الإشارة إلى هذا. فأهل السنة والجماعة يثبتون لله ما أثبته وأثبته رسوله، فما أثبته رسوله من الصفات يثبتونه، ومن ذلك صفة النزول التي دلت عليها الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتي فيها أن الله تبارك وتعالى ينزل حين يبقى ثلث الليل الآخر، ينزل كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، حتى يطلع الصبح، حتى يطلع الصبح. وصفة النزول لله سبحانه وتعالى إنما وردت في السنة، ومع هذا فإن السلف رحمه الله تعالى حدثوا بهذه الأحاديث ورووها وأثبتوا ما دلت عليه كما يليق بجلاله وعظمته، ولا تلزم منها لوازم باطلة. لا يلزم منها أن يكون نزوله تبارك وتعالى مثل نزول المخلوقين. ولهذا ألف العلماء رحمهم الله تعالى كتبا مستقلة في النزول، في إثبات النزول لله تبارك وتعالى. وهذه الكتب دالة على عناية السلف بهذه الصفة، نظرا لأنها ثبتت في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ونظرا لأن كثيرا من المتكلمين بل عامة المتكلمين تأولوا هذه الصفة بتأويلات باطلة، مثل قولهم إن الذي ينزل هو أمره أو رحمته، ومثل قولهم إن الذي ينزل ملك من الملائكة. فبين السلف رحمه الله تعالى أن هذه الأحاديث إنما دلت على إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى دون أن تشبه صفات المخلوقين، ومن ثم فلا يجوز تأويلها. وأحب أن أقف وقفة مع هذه الصفة لله سبحانه وتعالى، فإن بعض الناس قد يخطر بباله خواطر تتعلق بهذه الصفة، ومنها كون جميع البلاد فيها ثلث الليل الآخر، ومنها أن الله عظيم أكبر من المخلوقات فكيف ينزل إلى سماء الدنيا. والجواب على ذلك، وأرجو أن تعوذوا سمعكم، الجواب على ذلك أن هذه الخواطر إنما نشأت من توهم التشبيه، أي من توهم أن صفات الله مثل صفات المخلوق. وهذه العلة هي التي بها نفى المنحرفون صفات الله. فإذا تأول صفة الكلام أو صفة الوجه أو اليدين لله سبحانه وتعالى أو نحو ذلك، فتشفى عنه لماذا تأول؟ فإنك تجده أولا شبه ثم عظم. شبه أولا ففهم وقرأ الآية، فلما قرأها لم يفهم منها إلا ما هو من صفات المخلوقين، فلما شبه صفة الله بصفات خلقه واستقر هذا في ذهنه فكر وقال هذا لا يليق بالله. فماذا صنع؟ قال إذا نتأول هذه الصفة ونفيها عن الله سبحانه وتعالى. لكن لو كان في البداية عظم الله حق تعظيمه ونزهه من التشبيه لأثبتها منذ البداية دون أن يقرنها أو يكيفها أو يشبهها بصفات المخلوق، ولكان منذ البداية مثبتا لها. تعالوا إلى صفة النزول بعد الأذان تفضل. نقول فيما يتعلق بصفة النزول إن الوهم والخواطر التي تخطر في البال إنما نشأت من قياس الله بخلقه أو تشبيه الله بخلقه. فيظن الظان مثلا أن الله سبحانه وتعالى مثل ما يقال عن كوكب من الكواكب، إذا كان بعيد ثم نزل إذا تصبح السماء فوقه ويكون في جو الأرض ونحو ذلك. نقول هذا خطأ ناجم من أن الإنسان ما عظم ربه حق تعظيمه وفهم ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقاس بخلقه. يقول الله تبارك وتعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. والسماوات مطويات بيمينه، إذا كانت السماوات مطويات بيمينه، إذا كانت الأرض قبضته يوم القيامة، إذا كانت السماوات السبع والأراضين السبع في يد الرحمن كخردل في يد أحد فيه، إذن كيف يأتي إنسان ويفهم أنه إذا نزل معنى ذلك يصبح السماوات فوقه أو يصبح العرش فوقه؟ إن نزول الله تبارك وتعالى هو نزول يليق بجلاله وعظمته ولا يشبه نزول المخلوقين. ولا يلزم منه هذا اللازم أن يكون العرش فوقه أو السماوات فوقه ما عدا سماء الدنيا مثلا، بل الله سبحانه وتعالى ينزل كما يليق بجلاله وعظمته ولا نعلم كيفية نزوله. ولهذا لو قلت كيف ينزل نقول كيف هو، فسيقول لك أنا لا أعرف ذلك، نقول كذلك أيضا نحن لا نعرف أن نكيف صفاته سبحانه وتعالى. إذن فأي لازم باطل يظنه الظان فيما يتعلق بنزوله سبحانه وتعالى هو غير لازم بالنسبة لله تبارك وتعالى، هذه قضية. الثانية مثل ذلك اختلاف الليل والنهار، نحن نقطع يقينا بأننا ونحن في هذا البلد مثلا حين يأتي ثلث الليل فإن الله ينزل، ونزوله يدل على قرب كما أن نزوله سبحانه وتعالى عشية عرفة يدل على قربه تبارك وتعالى من أهل عرفة، وهذا القرب هو كما يليق بجلاله وعظمته، لكن نثبته لله سبحانه وتعالى حقيقة ولا نتأول. فنحن نقطع بأننا في ثلث هذا الليل ينزل ربنا، وكذلك أيضا في البلد الآخر الذي سيكون بعد ساعة وساعتين لديهم ثلث أيضا ينزل كما يليق بجلاله وعظمته. والله سبحانه وتعالى لا يقاس بخلقه، لا يقاس بخلقه، لأن أصلا لو تأملت في القضية الزمنية بالنسبة للليل والنهار محددة بأي شيء، متعلقة بأي شيء، بالشمس والأرض وما يتعلق بمجراتها، لكن فما فوق ذلك الله أعلم. ومن ثم فكون الإنسان يفهم هذا الفهم البسيط والسماوات والكون كله بالنسبة لله سبحانه وتعالى لا يساوي شيئا ثم يأتي ليقيس، نقول هذا فهم خاطئ، فهم خاطئ لأنه قاصر غير معظم لله تبارك وتعالى. ودعوني أضرب لك مثالا سبق أن ضربته في بعض الدروس، أضرب لكم مثالا في هذه القضية ليتبين أن الله سبحانه وتعالى لا يقاس بخلقه. نحن جميعا نعلم أن الإنسان منا يتصف بصفة السمع، أليس كذلك؟ يسمع أو ليس؟ والله سبحانه وتعالى متصف بصفة السمع كما يليق بجلاله وعظمته. تعالوا إلى صفتنا نحن، ماذا نستطيع أن نسمع حينما تتعدد الأصوات؟ كم نستطيع أن نسمع؟ يعني الواحد منا لو تكلم واحد أمامه سمع، طيب لو تكلم اثنان في وقت واحد بكلامين مختلفين يسمعهما أو لا يسمعهما؟ يعني يستطيع أن يميزهما؟ قد يستطيع لكن بصعوبة. لكن افترض أن أمامه 10 أشخاص كل منهم يتكلم بكلام في قضية مختلفة عن الآخر وفي وقت واحد، يستطيع الإنسان أن يميزه؟ يستطيع؟ ما يمكن. إذا كان جيدا ميز واحدا منهم لرفعة صوته أو لقربه من فقط، لكن البقية لا يمكن يميزه. افترض أن أمامه 1000 شخص كلهم يتكلمون بكلام واحد يخاطبونه وبموضوعات مختلفة، هذا 10 المستحيلات أن يستطيع الإنسان بحسب ما أقدره الله عليه أن يستطيع أن يميز كلامهم. لكن هل هذا يعجز الله سبحانه وتعالى؟ لا، وليس 1000 شخص، وإنما يجتمع في يوم عرفة في عرفات 1,000,000 شخص، وفي غير عرفات أيضا يجلس ويصوم من غير الحجاج 100,000,000 من الناس كلهم صائمون، وبالنسبة للحجاج كلهم واقفون بعرفات، وكلهم قد رفعوا أكف الضراعة يدعون ربهم تبارك وتعالى بمختلف أنواع الدعاء وعلى اختلاف اللغات، ومع ذلك هل يغيب عنه شيء؟ هل يغيب عن سمعه شيء؟ لا يغيب عن سمعه شيء. إذن لو جاء قائل يدخل عقله في القضية ويقول كيف؟ كيف يسمع ربنا تبارك وتعالى؟ كيف يمكن أن يسمع هذه الأشياء كلها بمختلف اللغات ملايين الأشخاص؟ كيف؟ نقول نعم، وهنا موضع العدل بالنسبة للمخلوق. فالله سبحانه وتعالى متصف بصفة السمع، وصفة السمع تليق به ولا تشبه صفات المخلوق. كذلك أيضا لو جاء قائل ويقول كيف ينزل والكرة الأرضية الوقت فيها مستمر؟ نقول نعم ينزل، والله سبحانه وتعالى نزوله ليس كنزول المخلوقين ولا يلزم منه هذا اللازم الباطل. ما ينزل. ولهذا ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى يحاسب العباد يوم القيامة، يحاسب جميع العباد. تصوروا كم عددهم، لا يعلم عددهم إلا الله، ومع هذا يحاسبهم في ساعة، ومع هذا يحاضر كل واحد منهم لوحده محاضرة خاصة يقربه تبارك وتعالى بذاته. كيف يتم هذا بالنسبة لنا نحن البشر؟ ما نستطيع أن نتصور هذا، لكن نؤمن به ونصدق به لأنه من صفات العليم الخبير سبحانه وتعالى. إذن كل ما يخطر بالبال من هذه الأمور، أهل السنة والجماعة يثبتون أن الله ينزل ونزوله حقيقي يليق بجلاله وعظمته، ويعلمون ويوقنون وهم في غلث الليل الآخر أن الله قريب منهم، ومن ثم تتحرك قلوبهم وتدمع أعينهم، ويحس الواحد منهم في هذا الوقت بقرب عظيم من ربه سبحانه وتعالى، لأنه يوقن بأن الله تبارك وتعالى كما أخبر عن نفسه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أنه قد قرب منه، وأنه نزل تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظمته لا يشبه نزول المخلوق. نقف عند هذا، نكمل إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم. الأسئلة كثيرة جدا. لا نقول هذا، لا، نزوله عليك ليس كنزوله على أولئك، يعني هذا الوقت الذي هو بالنسبة لك في غير ثلث الليل الآخر، أنت معي؟ هذا الوقت بالنسبة لك ليس وقت نزول، ليس وقت نزول، وهذا كافٍ للإجابة، هذا كافٍ للإجابة. وستأتي إجابة مشابهة في مسألة العلو فيما لو طلب ربه من جهة أخرى من الكرة الأرضية، سيأتي إن شاء الله الإجابة عليها. الأسئلة كثيرة. هذا السائل يسأل ويقول كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم يقبض الله السماوات بيمينه والأراضين بشماله، وبين الحديث الآخر عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه أنه قال كلتا يديه يمين. العلماء اختلفوا في الجواب على هذا السؤال، فبعض العلماء ضعف رواية بشماله الواردة في صحيح مسلم، وقال إن هذه اللفظة شاذة، وقال إن قول النبي صلى الله عليه وسلم وكلتا يديه يمين تدل على أن الله سبحانه وتعالى ليس له شمال، ومن ثم خرجوا من هذا بأن هذه اللفظة ضعيفة. الجواب الثاني وهو الذي أرجحه أنه لا تعارض بين الحديثين، ما دام وردت اللفظة في صحيح مسلم ولا علة في إسنادها فإننا نثبت لله سبحانه وتعالى هذه الصفة، ونقول لله يديه، ونقول كما ورد في الحديث يقبض الله بيمينه والأخرى بشماله، ونثبتها ونقول إن قول النبي صلى الله عليه وسلم وكلتا يديه يمين لبيان أن كون المخلوق له يمين وشمال، واليمين أفضل وأعلى من الشمال، لا يلزم بالنسبة لله سبحانه وتعالى. بل لله يدين، يدان يمين وشمال، وكلتا يديه يمين، فلا يلزم النقص اللازم للمخلوق. واضح الإجابة؟ طيب، يقول: ما رأيك في من قال لله يد لا نستطيع وصفها كيد الباب الذي نمرها لا أستطيع وصفها؟ أهل السنة والجماعة يثبتون الله صفة اليد، ومعنى اليد معروف في اللغة العربية، لكن يثبتونها لله كما يليق بجلاله وعظمته، ولا تشبه صفات المخلوقين. هذا هو المهم، أن نثبتها لله، ونحن نفهم معنى اليد في اللغة العربية فنثبت المعنى، ولكن نقول إن هذه الصفة لا نعلم كيفيتها، ولا تشبه صفات المخلوقين، لا تشبه يد المخلوق ولا يد الباب ولا غيره، بل هي صفة تليق بجلاله وعظمته. هذا أخ يقول: نريد منك سلمك الله العدل بين الجامعات، فكما أن لك درس هكذا خطأ لغوي، كما أن لك درس في جامعة الملك سعود، فنريد أيضا درس كتب هكذا، فنريد درسا في جامعة الإمام في السكن الجامعي. أظن أنه لو طالبكم جامعة الملك سعود بالعدل لا أظن صار الحق عليكم، لأنهم يقولون نحن موجودون عندكم في الجامعة، وتستطيعون الوصول إلى عدد كبير من المشايخ، فلا تفتحوا باب الدعوة. في بعض الأسئلة المتفرقة فقهية وغيرها، لعلنا إن شاء الله تعالى نجيب عنها في درس قادم. سمعت من يقول: كلتا يدي الله يمين، سبق الجواب عليها قبل قليل. بعض الأسئلة نؤجلها لأنها من المتفرقات، ونحرص على ما يتعلق بالدرس. هذا يقول: هل الأسماء التالية من أسماء الله المقصود الدائم الرابط؟ فكثيرا أيضا هكذا لغة، فكثيرا ما نسمع باسم عبد المقصود وعبد الدائم وعبد الرابط، ونحن نعلم العبودية لله سبحانه وتعالى. نقول بالنسبة لبعض الأسماء المنتشرة التي يتعبد فيها العبيد لله سبحانه وتعالى، الأولى بمن يسمي أن يحرص على الاسم الواجب عليه، أن يأخذ بالاسم الوارد الثابت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أسماء الله سبحانه وتعالى من خلال الاستقصاء في كتاب الله وفي سنة رسوله كثيرة، وإن كانت أسماء الله غير منحصرة بهذه، لكن بعض الأسماء أحيانا تكون مشتقة من صفة، لأنه لم يرد عن الله سبحانه وتعالى عن من أسمائه الراضي، لكن اشتقوها مما سبق من قوله تعالى: رضي الله عنه، رضي الله عنه اشتق منها اسم الراضي، ثم سمى ولده بعبد الراضي، أو سمي هذا الشخص بعبد الراضي، وهذا خطأ، هذا خطأ، لأنه لا يشتق لله من الصفة اسم، أما الاسم فإنه يدل على الصفة، فيشتق لله من الاسم صفة، لأن الاسم ما هو إلا علم على الله سبحانه وتعالى، فهو ذو دلالة أكثر من دلالة الصفة. ومن هنا فمثل عبد الراضي نقول هذا غير واضح، لأن الراضي ليس من أسماء الله، ومثله المقصود، وأيضا مثله الدائم، كل هذه أسماء لم تثبت، على حفظ علمه في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأخذها من خلال الاشتقاق بأن اشتق لله من الصفة اسم، نقول هذا العمل غير صحيح. ونكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نظرا لأن سنة الراتبة في العشاء لا تفوت لطول وقتها، فإننا إن شاء الله تعالى نبدأ بعد الصلاة مباشرة. وسنة الراتبة تمتد إلى نهاية وقت العشاء. هذا سائل يقول: قول الرسول صلى الله عليه وسلم لسعد: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الحديث. إن المقصود من ذلك تبتغي بها وجه الله هو إخلاص العمل لله، فكيف يمكنك وجه ذلك؟ نعم، معنى الحديث تبتغي بها وجه الله أي تريد بها وجه الله مخلصة، هذا معنى الحديث الذي لا شك فيه. لكن أيضا هو دال على إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى، لأنه قال تبتغي وجه الله، وفي الآية الأخرى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. والمعنى واضح الحمد لله. هذا يسأل عن منهج الماتريدية في العقيدة. أقول الماتريدية ظهر الآن رسالتان في السوق، كلاهما جامعيتان، وفصلت عقيدة الماتريدية ومنهجه. وبالنسبة للماتريدية هم قريبون جدا من مذهب الأشعرية، ليس بينهم وبين الأشعرية إلا بعض الفروقات المتعلقة ببعض مسائل الإيمان ومسائل القدر، وأيضا في بعض الصفات لله سبحانه وتعالى. أما الكلام على تفصيل ذلك فيطول. قال في قوله تعالى: والسماء بنيناها بأيدي وإنا لموسعون، سمعنا أن المراد بالأيدي ليس صفة اليد، لا، ورد عن بعضهم أنه قال بأيدي أي بقوة، وهذا تفسير باللازم، لكن هي دالة على صفة اليدين لله سبحانه وتعالى. يقول: هل يصح ما هو بالنسبة لشرح كتاب التوحيد أن يقرأ في صحيح البخاري؟ لأن كتاب التوحيد في صحيح البخاري أن يقرأ في فتح الباري لابن حجر. نقول: نعم، بالنسبة لطالب العلم. أما بالنسبة للمبتدئ فننصحه أن يقرأ شرح كتاب التوحيد الذي هو آخر كتاب من صحيح البخاري، أن يقرأ الشرح الذي كتبه الشيخ عبد الله الغيمان، وهو شرح مطول يقع في المجلدين ومفيد جدا، واستدرك على ابن حجر رحمه الله تعالى بعض الأشياء التي أخطأ فيها. يقول: هل يكون عند نزول الرب جل وعلا للسماء الدنيا يكون خاليا من العرش؟ نقول: هذه مسألة تكلم فيها العلماء، هل يلزم من نزوله تبارك وتعالى خلو العرش أم لا؟ وفيها قولان للسلف رحمهم الله تعالى، ولعل الصحيح إن شاء الله تعالى أنه لا يلزم، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقاس بخلقه. هل هناك كتاب مستقل للبخاري في الأسماء والصفات؟ له ينصب له كتاب في العقيدة، وهو فعلا مفتوح، لكن يغني عنه كتابه خلق أفعال العباد، وهو كتاب مستقل، وأيضا ما ذكرناه قبل قليل وهو آخر كتاب من كتبه في صحيح البخاري، لأن صحيح البخاري اشتمل على عدد كبير من الكتب آخرها كتاب التوحيد، وهو كتاب عظيم جدا في بابه.